انك كان احيانا يبني خطبة كاملة او درس كامل على حديث، يا ريت حتى ضعيف، لا ده بيبقى واصل الى حد الوضع للاسف الشديد، والناس تبكي وتهلل، ويبقى الكلام يعني زي ما اتكلم في خطبة كاملة، ما اعرفش باقيين كتير منكم سمعها، عن ابي اليزيد البسطامي اللي دخل عليه مش عارف جماعه من النصارى وقال لهم وقالوا له، والقصه دي اصلا لا اساس لها من الصحه، وابو اليزيد البسطامي اللي اصلا ما اتخلعش من الرجل، واخد بالك، يعني كلب من كلاب الصوفيه، وعمل منه عابد وعارف بالله، وكانت كارثه يعني، كان هذا الشريطر بعتبره كارثه من الكوارث. ومن هنا انا بقول لك، شوف انا هذا وقعت فيه في بدايه حياتي، وكان عذري في هذا الوقت ان انا كنت لسه عيل، وبقول بعيل وعيل في العلم، ولا دراية لي ولا بضاعة لي، لا بعلم الحديث ولا بالصحيح ولا بغير الصحيح، ولا كنت عامل زي الهبة اللي بتوع دلوقتي، بدام حاجة فيها قال رسول الله يبقى الحديث وخلاص، لكن هو الحديث ده وضعه ايه، شأنه ايه، بيانه ايه، لا علاقة ليه بهذا. دي انا بلفت نظركم ليها، ان مش كل حدوتة تسمعها تستهويك وتأثر فيك. وانا اعتقد ان انا لو ما قلتلكش الكلام الاخير ده، وكنت قلتلك الحديث ده وسكت وقلبت على غيره، واخد بالك، كنت انت هتقوم ها مبسوط بي او حافظ الكلمتين اللي انا قلتهم لك، ان 10 دراهم كاست عريانين وامنت خائفا واعتقد ها رقبة. بس حاجة جميلة او صحيحة جميلة، بس الاجمل ان يكون الحديث ها والله صحيح. فمن اجل هذا ان احنا ننسب الى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل، هذه كارثة في هذا المضمار، هذه كارثة. ولذلك انا بل اقول اني انا زعلان من نفسي او في هذا الوقت، يعني ليا شرايط بقول للاخوة لو شفتوها احرقوها، اللي بتوع زمان اللي حضروا من 20 سنة و25 سنة وفي بداياتي خالص، حاجات فعلا عايز تحرق. ليه؟ ما كان لي بضاعة في علم الحديث، لسه عيل في الازهر بحدي ألف به، وللأسف الشديد انزرقت في مثل هذه الأمور. وكان للأسف ده مما يؤسف له، أن كان الواحد بيتلقى من الشيخ، يعني كنت باخد من شيخه وأنا معتقد أنه رجل عالم مدرك لما يقول، فاتضح لي أن الأمر على غير هذا تماما. هذا الشيء أنا بلفت نظركم إليه، أن مش أي حدودة تسمعها تستهويك وتطرب لها وتهلل لها، لا، دي امور ينبغي ان يكون ليها كلام تاني. لذلك اهل العلم لما ذكروا هذه الروايه كانوا مناء، ومنهم ابن كثير ومنهم ابن عساكر. ابن عساكر لما ذكر هذه الروايه شوف قال ايه، قال هذا حديث منكر، كتبها في كتاب قدامه. طبعا اخواننا اللي مش يعني لا درسوا علم حديث ولا علم مصطلح ولا بيفهموا معنى الالفاظ دي، هو بياخد الحديث وملوش جعل بالعبارة اللي اتقالت وضمينه، لأن يتقال هذا حديث منكر، هذا منقطع، هذا معضل، هذا غريب، هذا شاذ، ملوش جعل. وناس للأسف بيبقى ليها يعني تبقى ألقاب ويسمعها الملايين ويكملوا من الشعراوي. كان حاطب ليلي في هذا العلم، في علم الحديث، بينقل من كتب التفاسير كل ما قيل فيه قال رسول الله، يروح قايل قال رسول الله، ويبقى الحديث لا أساس له من الصحة ولا أصل له، وروح قال. ويمكن أصحاب الكتب بيعلقوا، يعني ابن كثير لما تقرأ تفسير ابن كثير هتجد أنه بيذكر كم كبير جدا من الروايات، وبيبدأها بألفاظ واحد وراء الرواية كده. اللي ما عندوش دراية بهذا العلم بيروح واخد الرواية دون أن يأخذ ها أو ينظر إلى ما حكم به على هذه الرواية. فشو بقى إيه لما يجي الحافظ ابن عساكر يذكر ذكر هذه الرواية، ومن باب الأمانة راح كاتب ورا منها وهذا حديث إيه منكر. إيه الحديث المنكر؟ وده كلام هقوله لك بسهولة وبسرعة جدا، وأنا نفسي زي ما بالآن بنستتبع في محاضرات الأسئلة بحاول أوصل لك بعض أساسيات في علم مصطلح حديث مهمة جدا لازم تعرفها. وانا في رايي ان مفيش حاجه اسمها عوام وخواص، كل مسلم لازم يتعلم الكلام ده، فلما يجي يقول هذا حديث منكر، ايه حديث منكر؟ انا قلت لكم قبل كده ان اي حديث بينقسم الى قسمين، سند ومتن. وكل محاضره اقول لك قاعده تحفظهم. السند الرواه

لحسن. بس في بعضهم يخرج يقول لك يعني احنا في الكلية ولا في المدرسة، والكلام ده لازم يعرفه كل مسلم. لا كلية ولا مدرسة، بتقرا كتب، فيبقى لازم على الأقل تبقى فاهم اللي قدامك ده إيه. يعني تفسير ابن كثير وهو موجود في كثير من بيوت ها المسلمين، وهتجد فيه هذه الألفاظ دي التعبيرات، فلما تقراها وتبقى فاهمها تدعي لي كده إن شاء الله ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك إن شاء الله. نعم يا ابني، دي مش محاضرة مصطلح، دي مش محاضرة مصطلح، دي مش محاضرة مصطلح. لما بقدم محاضرة مصطلح أقول لك بقى المرسل والمعضل والمقاطع وأشرح لك كل الكلام ده بقى إن شاء الله، لكن أنا اتكلمت في حدود اللفظ اللي قدامي إن شاء الله. أما هنقعد نتشعب عن الكتاب، لما يجي قدامنا مرسل أشرح لك يعني إيه المرسل. ماشي، بارك الله فيك. تفضل يا أخي مصطلح. نعم. والله اعتذر لي بالعمى، اعتذر لي بالعمى، ولا مش عيب لما اقول العمى. العمى ده لو قلت لكم قبل كده الاصل ان احنا نقول اعمى ما نقولش كفير، الاصل، لان هذا ما عبر الله به عبس وتولى ان جاءه الاعمى، خلاص. فده الاصل، ليس على ها الاعمى حرج، ده التعبير اللي استخدمه الله، والعمى مش عيب لانه معناه فقدان البصر. اما انك تقول انسان كفيف ده ينتقص منه، لانه كفيف يبقى فقدان البصر كفه عن اشياء كثيره، والاصل ان الاعمى الحمد لله لا يكف، لانه ربنا عوضه باشياء كثيره جدا بسمع وحواس، والاصل انه بيعيش في الدنيا ويكون احسن من المبصرين كمان. فهو اعتذر بالعمى وانه ده بيعوقه عن البحث والمراجعه والقراءه الى هذا. ايا كان، انا سواء انا قبلت او ما قبلتش هو افضى الى ربه، ولكن احنا بنقول ان شاء الله تعالى ان مش كل ما نسمعه ها مصدق وناخذه. هو دي القضية، هذه القضية التي ألفت النظر إليها إن شاء الله تعالى. ماشي أخ مصطلح. نعم. مش ممكن، ده أنا بعمله مع طلبة العلم. آه ليه؟ لأن طبعا في بقى مسائل فنية صعبة أوي إن احنا نقعد نشرح حذافيرها للناس، لكن كل ما بتواتينا فرصة بنحاول نشار نوصل معلومة. لكن عشان أحدد محاضرات كده بالذات خلصة كده ماذا؟ نعم. هنا يا حاضر، هنا يا حاضر، بعد المحاضرة أقول الأخ علاء فين يقابلك. ماشي، يقول لك المواعيد وأنا أرحب بيك بين طلبة علمي، ودي حاجة مني اللي بقى. خلاص. اسمك ايه؟ ما اسمك؟ محمود. ايش تعمل يا محمود؟ ايش تعمل؟ عملك ما شاء الله. انت خريج ايه؟ خريج اداب. خريج اداب، اداب قسم ايه؟ ربنا يبارك فيك اعزك الله. اشوف الاخ بسم الله ما شاء الله. تزعل لو قلنا اعمى؟ ما اوعى تزعل، انا عايزك تعودوا على كده. وسبحان الله العظيم اهو، هل كفه العمى؟ ما كفه، خريج اداب، كم مبصرين بقى ولا وزبال وكان ناس مش عارف ينجح في حياته خالص. فالعمى لا يكف صاحبه، ولذلك ما عبر بما عبر الله به، ولذلك ابن ام مكتوم ما زعلش لما ربنا قال عبس وتولى ان جاءه ليه؟ دي زعلته؟ ما تزعلوش ابدا، بالعكس، ده دي لما تقول فلان الاعمى كانك بتشهد له انه من اهل الجنه. لأن ربنا سبحانه وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى عبدا في حبيبتي في عينه خدهم فصبر فلا جزاء له إلا أكنك بتقول له يا اللي من أهل الجنة ولا تزعل. ماشي شيخ محمود، فإن شاء الله بعد المحاضرة هيقابلك الأخ علاء، هو اللي يجي الحد عنك إن شاء الله، هيقول لك المواعيد إيه وتحضر معنا وتنورنا، وإن شاء الله في أنت تكون من تلامذتنا إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم.